بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه مسائل الجاهلية: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. فأهم ما فيها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمعنا إن شاء الله في هذه الأيام والدروس التي نسأل الله أن يبارك فيها مدرسة كتاب المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ومؤلف هذا الكتاب هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، مجدد الدعوة السلفية في بلاد نجد، المولود في سنة 1500 بعد الألف، والمتوفى في السنة السادسة بعد 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشيخ كما تقدم في تعريفه به فيما سبق من الأعلام الذي قد لا يحتاج إلى التعريف بهم، فرحمه الله شهرته تغني عن التعريف به، ولكن هو باختصار رحمه الله نشأ يعني في أسرة علمية، فأبوه كان قاضيا وجده كان مفتيا نجد، فأبوه كان قاضي بلده وجده مفتي نجد، وأيضا رحل رحمه الله في طلب العلم إلى المدينة وإلى العراق إلى البصرة والزبير وكذلك بلاد الأحساء، وطلب العلم على أبيه وعلى غيره أقول، ودرس واهتم بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وكتب الصحيح وكتب الحديث و فقهاء الحنابلة عموما وغيرهم وكتب التفسير وغيرها، واشتهر رحمه الله أقول بالدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك والبدع والدعوة إلى اتباع السنة ونبذ التقليد، وقام بهذه الدعوة المباركة التي نفع الله بها وأزال بها ظلم الشرك التي كانت قد عمت هذه الجزيرة، وقامت على أساسها دولة أقامت التوحيد والجهاد ونشرت أقول السنة بتحالفه مع الإمام محمد بن سعود رحمه الله الجميع وأحسن لهم الجزاء بما قدموا. والشيخ رحمه الله مؤلفاته كثيرة وشهيرة انتشرت في الآفاق، ومن أشهرها كتاب التوحيد وثلاثة الأصول وكشف الشبهات وإفادة المستفيد بكفر تارك التوحيد ومختصراته كمختصر السيرة ومختصر زاد المعاد ومختصر المغني والشرح الكبير. وهذه الرسالة المختصرة التي عرفت بالمسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهي كما قيل عنها زبدة مؤلفات الشيخ، زبدة مؤلفات الشيخ، حيث أنه أشار فيها إلى المسائل التي أكثر من ذكرها والتحذير منها في كتبه، واهتم في هذا. وهذا الكتاب كتعريف به باختصار جمع فيه الشيخ أهم المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية وما كان عليه سواء كانوا من كتابيين أي أتباع الكتاب من اليهود والنصارى أو من المشركين والمجوس وغيرهم. ولم يقصد الشيخ كما يظهر من هذا الكتاب بكتابه الاستيعاب، أي استيعاب جميع المسائل، وإنما اقتصر على ما رأى أنه أهمها، وما كان أيضا موجودا في عصره خاصة، وهذا يظهر من تتبعها، وإلا رحمه الله قد أشار إلى مسائل في كتبه الأخرى لم يذكرها هنا، ولهذا تتبعه بعض أهل العلم وزاد عليه كالشيخ عبد الله الدويش رحمه الله، فزاد عليه 211 مسألة، ويوجد أيضا مسائل أخرى، وأشار إلى أن الشيخ لم يقصد الاستيعاب، وهناك مسائل أخرى لم يشر إليها الشيخين كذلك. فالمقصود يعني أن هذه المسائل لم يقصد بها الشيخ الاستيعاب، وإنما قصد الإشارة إلى أهم المسائل وهي كما أشار إليه. وهذا الكتاب اهتم به تدريسا وإقراءا من عدد من أهل العلم، ولكنه لم يهتم به شرحا مؤلفا، وإنما أول من شرحه هو العلامة أبو المعالي محمود شكري الألوسي رحمه الله، وشرحه شرحا مختصرا، لم يستوعب كامل المسائل، وإنما شرح جزءا منها، فشرح 99 مسألة، وأيضا هذه 99 التي ذكرها لم يشرحها كلها، وقد اختصر في شرح بعضها اختصارا مبالغا فيه، وشرحت أخيرا في رسالة قدمها الباحث الشيخ الدكتور يوسف السعيد وفقه الله في رسالة الماجستير، وهي يعني أجود، وهي شرح مستوف ومن أحسن ما أقول ما يرجع إليه في هذه المسائل، فجزاه الله خيرا ونفع الله به وبسائر أهل العلم والدين. لنا قبل هذا تعريف مختصر أقول بهذه الرسالة ومؤلفها، ولنا وقفات مع عنوانها أولا. فعنوانها كما ذكرنا هي المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، هذا يعني أصح ما قيل في اسم الكتاب، وسمي بأسماء أخرى كمسائل الجاهلية ومسائل ونحو ذلك. فما المراد بالجاهلية؟ ما المراد بالجاهلية؟ الجاهلية في اللغة مأخوذة من الجهل، والجهل هو يرجع إلى معنيين في لغة العرب، يرجع إلى عدم العلم، عدم العلم، وقد يكون جهلا بسيطا أو جهلا مركبا. فالجهل البسيط هو عدم العلم، وهو أما الجهل المركب فهو عدم العلم وعدم علم أقول الجاهل كذلك بجهله، فهو جهل مركب، عدم العلم بالشيء وعدم العلم أقول بالجهل. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني هو الطيش والسفه وعدم الحكمة، الطيش والسفه وعدم الحكمة، وقد أشار أقول إلى هذه المعاني ابن فارس في مقاييس اللغة، وكذلك الراغب الأصبهاني في المفردات وغيرهم. فمرد الجهل أقول إلى أو تعريف مرجع الجهل وتعريفه في اللغة وبيان المراد به أنه لا يخرج عن هذين المعنيين، عدم العلم أو الطيش والسفه وعدم الحكمة. ومن المعنى الثاني يعني من شواهده في العربية المعنى الثاني وهو الطيش وعدم الحكمة قول عمرو بن كلثوم، قول عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هذا هو تعريفها في اللغة. أما الجاهلية في الاصطلاح ما المراد بها يعني في الاصطلاح الشرعي، فقيل في تعريفها هي ما كان قبل البعثة، هي ما كان قبل البعثة، وقيل ما كان عليه العرب خاصة قبل البعثة، فالأول يعني ما قبل البعثة عموما، والثاني أخص منه أي ما كان عليه العرب قبل البعثة. ولكن هذه يعني التعريف غير جامعة، فإن الجهل قد يكون فيه أمرا غير ذلك، بل دلت النصوص على أن هناك جاهلية غير ذلك، فقد قال الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال ابن جرير كلاما فيما معناه أي لا تبرجن تبرجا يشبه يعني تبرج الجاهلية الأولى، فيعني أنه هذا إشارة إلى أنه قد يوجد جاهلية ثانية، فالقول بالأولى أن هناك جاهلية ثانية، وهي يعني ما كجاء يعني غير جاهلية ما كان قبل البعثة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما عير الرجل أبي أمه إنك امرؤ فيك جاهلية، كما في الحديث المتفق عليه. فعد يعني فعل عد النبي صلى الله عليه وسلم فعل أبي ذر جاهلية. كذلك قال الله تعالى فحكم الجاهلية يبغون، فحكم الجاهلية يبغون، فبين أن كل حكم يعني غير حكم الله فهو حكم جاهلية. ولهذا من أجمع ما تعرف به الجاهلية أنها يقال هي الحالة التي تكون عليها أمة من الأمم قبل أن يجيئها هدى الله، قبل أن يجيئها هدى الله، والحالة التي تمتنع فيها الأمة أو بعضها عن استجابة والإنقياد لهدى الله، الحالة تكون عليها الأمة قبل أن يجيئها أو يأتيها هدى الله، هذا يدخل فيه إلى ما كان قبل البعثة، ما قبل البعثة فكله جاهلية. وكذلك الأمر الحالة الثانية والحالة التي تكون عليها تكون التي تمتنع فيها الأمة عن استجابة أو أمة عن استجابة والانقياد لطاعة لهدى الله، فهذه كل من أمة أو بعضها إذا امتنعت عن انقياد والاستجابة لهدى الله فهي أمة جاهلية، وهذا البعض أيضا بعضه يعني بعض على جاهلية. فأقول تكون هي الحالة التي تكون عليها أمة من الأمم قبل أقول أن يأتيها هدى الله، أو الحالة والحالة التي تكون عليها التي تمتنع فيها أمة من استجابة أمة أو بعضها من استجابة لهدى الله والانقياد له. هذا تعريف مختار، وقيل غير ذلك في تعريفها، ولكن لعل هذا والله أعلم يعني يجمع يعني التعاريف التي قيلت. المسألة الثانية أو الثالثة في هذا التعريف أن يقال هل بعد البعثة جاهلية؟ نقول أما جاهلية مطلقة عامة فهذه لا توجد بعد البعثة، لا توجد بعد البعثة، فالجاهلية العامة المطلقة هي التي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يوجد جاهلية عامة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الأحاديث الصحيحة أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم، كما في حديث أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم. كذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. والحديثان كلاهما في الصحيحين. أما الجاهلية المقيدة أي بمكان معين أو شخص معين فالصحيح أنها قد توجد كما نص على ذلك جمع من أهل المحققين الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. فقد توجد الجاهلية في شخص معين أو في مكان معين، يعني لم تبلغه الدعوة أو لم ينقد هذا المكان وأهله لهدى الله وشرع الله سبحانه وتعالى. المسألة التي بعد هذا: ما هو حكم الجاهلية من أو نوع الجاهلية من حيث حكمها؟ فنقول إن أفعال الجاهلية منها ما هو كفر، مثل الحكم ومثل ما كانوا عليه يعني من الكفر والشرك. ولهذا قال تعالى: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وكذلك قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وهذا كله من الكفر. وهناك جاهلية هي حكمها أنها معصية من المعاصي، كما في قوله تعالى فيما سبق: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، فالتبرج إنما هو من المعاصي. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. المسألة التي بعد هذا: ما هو ما هو حكم موافقة أهل الجاهلية أو متابعتهم؟ الشرع جاء بالتحذير من موافقة أهل الجاهلية، بل جاءت الأوامر متواترة بمخالفتهم. وقلنا إن كما تقدم أن موافقتهم في الكفر كفر، وموافقتهم في المعاصي إنما هي من كبائر الذنوب. فمن الأدلة على الأمر بالمخالفة وهي كثيرة قوله تعالى: ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواءهم في عدة آيات، فجاء أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم متابعة أهواء المشركين. كذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المؤمنين بمخالفة المشركين وغيرهم، فقال يعني وغيرهم من الكتابيين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب ووفروا اللحى. والحديث متفق عليه. كذلك في حديث أبي أمامة: خالفوا أهل الكتاب، وفي الرواية الثانية: خالفوا اليهود، وذلك صلوا في الأمر بالصلاة بالنعال، والحديث في السنن. ولهذا كان موافقة الكفار فيما هو كفر كفر. أما فيما غير ذلك من عادة ما هو مختص بهم من العادات فإن ذلك أقل ما يقال فيه، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه حرام ومن كبائر الذنوب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عمر: من تشبه بقوم فهو منهم. والحديث رواه الإمام أحمد وغيره. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، يفيد النهي عن التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم، يعني عموما فيما هو من خصائصهم، وهذا كما قلنا إنه من كبائر الذنوب للوعيد الذي رتب عليه. نعم. هذه مقدمة أردنا يعني أنبيه إليها يعني في بداية شرح الكتاب ثم نشرعه في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، يعني هذه المسائل التسعة والعشرين والمئة، هذه المسائل التسعة والعشرون والمئة، يعني أنها مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الكتابيين والأميين. الكتابيين يعني أهل الكتاب أي اليهود والنصارى، والأميين والأميين جمع أمي، وهم يعني ما عدا أهل الكتاب، ما عدا أهل الكتاب يسمون أميين. قال: مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، مما غنى للمسلم عن معرفتها، يعني ليحذر احذرها، فإن الشيء يطلب معرفته للحذر منه. ولهذا كان حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألونه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. والأثر عند البخاري. فالمسلم يلزمه أن يعرف يعني الحق ليتبعه، والباطل ليجتنبه، ولا يقع ويحذر أن يقع فيه. ولهذا يقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، من لم يعرف الجاهلية، وذلك لأنه يختلط عليه أمور الجاهلية فيصيبه أقول بذلك منها أو يقع بشيء من ذلك. فيحسن بالمسلم ليعرفها أقول، ولا يستغني عن ذلك ليجتنبها. ولهذا استشهد رحمه الله بالبيت الذي نسب إلى أبي نواس وغيره، وهو قوله: فالضد يظهر حسنه الضد، فالضد يظهر حسنه الضد. والضد أو الضدان هما الأمران اللذان لا يجتمعان، هما الأمران اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان. فلا تجتمع يعني الجاهلية والإسلام إلا إذا كانت الجاهلية من نوع المعاصي، فالمرء قد يجتمع فيه معصية وإيمان، ولكن الجاهلية بمعنى الكفر هذه لا تجتمع مع الإيمان. قال: فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء، وبضدها تتبين الأشياء. فإذا عرفت الجاهلية عرف وتبينت استبان ما هو الحق واجتنب الباطل. ولهذا جاء الشرع يعني بتبيين الباطل. قال رحمه الله: فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أهم يعني ما فيها يعني وأشار المؤلف رحمه الله إلى سبب الوقوع يعني في ذلك وما في الجاهلية، هو عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الأمور تنشأ من عدم الإيمان، من عدم الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أقول سبب من أسباب سلوك طريق أهل الجاهلية وفعل ما هم عليه، لأن الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي اتباعه وما فيه من الحق واجتناب ما نهى عنه وحذر منه من أمر الجاهلية. قال رحمه الله: فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية، إذا انضاف إلى ما سبق وهو عدم الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم استحسان ما عليه أهل الجاهلية، استحسان ذلك بالقلب، يعني أن يستحسن ما هم عليه بقلبه أو لسانه، يعني بأن يثني عليه بلسانه أو كذا يستحسنه بفعله فيفعل كأفعالهم. فهذان هما الأمران اللذان يوقعان في أقول متابعة أهل الجاهلية وما هم عليه. الأمر الأول عدم الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور، والأمر الثاني هو استحسان ما عليه أهل الجاهلية. وهذا نراه رآه هذا كان عليه أهل الجاهلية الأولى، فهم لم يؤمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واستحسنوا ما كان سابقا عليهم كما سوف يأتي معنا. وكذلك وقع في حياة الشيخ رحمه الله، ولهذا هذه المسائل يعني الشيخ رأى انتشارها في عصره، ونراها اليوم في عصرنا، نرى من أعجب أمام الغرب والشرق واستحسنوا ما هم عليه، ولهذا وقعوا فيما وقعوا فيه وطلبوا أن يكونوا مثلهم، سواء يعني في أبواب الاعتقاد والدين في اتباع في دينهم وما هم عليه من الدين، أو ما هم عليه من العادات والأخلاق والسلوك. قال كما قال تعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. قال رحمه الله فإذا انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، يعني تمت الخسارة، يعني فكانت خسارته خسارة تامة، لأن الخسارة إما أن تكون تامة وذلك بالكفر فالكافرون خسروا خسرانا تاما، أو تكون خسارة غير تامة وذلك يعني بالابتداع والمعاصي ما لم يبلغ درجة الكفر، فمن لم يبلغ درجة الكفر هذا خسارته ناقصة وليست خسارة تامة، ولكنه هو أصابه الخسر لأنه سوف استحق عقاب الله سبحانه وتعالى، فهو عرض نفسه للعقاب فهذا من الخسارة. ولهذا فمن أقول جمع بين عدم الإيمان واستحسان ما عليه الكفار فهذا تمت له الخسارة، لأنه أصبح يعني من أهل النار، كما قال الله تعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله. آمنوا بالباطل، وهذا إشارة إلى قوله ما سبق استحسن ما عليه أهل الجاهلية، وقوله وكفروا بالله هذا إشارة الأول عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى أولئك هم الخاسرون، أولئك هم الخاسرون، فقوله أولئك هم الخاسرون هذا أقول تأكيد وتخصيص لهؤلاء، وذلك لأن هذا التركيب العربي وهو قوله أولئك هم الخاسرون يفيد الحصر وفيه معنى التأكيد، وذلك لتعريف الطرفين المبتدأ والخبر، وكذلك الاتيان بضمير الفصل وهو هنا هم، وهو يدل أقول على التأكيد والحصر. فهؤلاء هم الذين أصابتهم الخسارة، أي الخسارة الكبرى التامة. نعم. قال الشيخ رحمه الله أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أولى هذه المسائل هي أخطر المسائل وأعظمها، وهي الشرك بالله. فقال رحمه الله أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يعني أن أهل الجاهلية كانوا يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، فكانوا يدعونهم مع الله ويعبدونهم مع الله، وكما يعني استدل المؤلف في قوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وبين فأنهم يعبدونهم. وكذلك قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ومن عبادتهم دعاءهم، ومن عبادتهم دعاءهم، لأن الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فبين أن دعاءه أن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فهذه المسألة الأولى من مسائل المشركين، أنهم كانوا يشركون بدعائهم الصالحين وعبادتهم مع الله، وعبادتهم مع الله، وماذا يفعلون ذلك؟ يرجون شفاعتهم عند الله، يرجون شفاعتهم عند الله، يعني فاتخذوهم شفعاء ووسطاء عند الله، ولهذا كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا هو الشاهد من يعني الآية، أنهم يعني إنهم إنما عبدوهم لذلك، يعني أن يتخذوهم شفعاء، والشفيع يعني هو الوسيط، والشفاعة هي توسط لدى الغير بجلب نفع أو دفع ضر، فهم اتخذوهم أقول شفعاء عند الله. كذلك نص في الآية الأخرى نصوا على ذلك، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني فبينوا هنا في الآية وهذه هو الشاهد منها، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم إنما رجوا بدعائهم وعبادهم القربى والزلفى إلى الله. وهذه قال كما قال الشيخ هذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه دعاهم إلى التوحيد وأن يعبد الله وحده، ولهذا قال فأتى بالإخلاص، فأتى بالإخلاص يعني إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، فأتى بالإخلاص كما في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه يعني من الأدلة على الإخلاص. كذلك قال الله تعالى لنبيه قل الله أعبد مخلصا له الدين، وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وغيرها من النصوص يعني التي تدل على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به يعني من التوحيد والإخلاص وإفراد الله سبحانه وتعالى بالدعاء والعبادة. كذلك وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، يعني أن الإخلاص والتوحيد هو دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، كما قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، فكلها أقول تدل على أنه هو دين الرسل جميع الرسل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الأنبياء أخوة لعلات دينهم واحد، دينهم واحد. قال الشيخ وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، فإنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص. ويدل هذا قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وأيضا قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، وغيرها من الذنوب. قال: وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، كما في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأصرح من ذلك حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. والحديث أخرجه مسلم. وفي حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فهذه أقول أعظم المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهو مخالفة فيما هم عليه من الشرك في العبادة والدعاء، وعبادتهم ودعائهم لأوليائهم وسادتهم، وبدعوى أنهم شفعاءهم عند الله وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى. وهذا الأمر كان وقع في عهد الشيخ المؤلف رحمه الله، ونراه حتى في زماننا. فنرى في زماننا من يدعون غير الله سبحانه وتعالى من الأحياء من يسمونهم أولياء وصالحين، وكذلك من الأموات من أيضا سموهم بذلك، ومن يسألون أصحاب القبور وغيرهم. وهذا وجد موجود اليوم في عدد من بلاد المسلمين، وأقول ووجد في عهد الشيخ رحمه الله. فهذه المسألة يعني من المسائل أقول التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهي مسائل الجاهلية أقول التي وجدت في زمن الشيخ وتوجد كذلك في زماننا، وهي أقول من أعظم المسائل كما أشار الشيخ لهذه الأمور. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، أي أمر بالإخلاص وحذر من الوقوع في الشرك، وأيضا لأن هذا هو ما جاء به الأنبياء، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، كما أيضا في الحديث، وإن كان يعني فيه كلام ولكن تشهد له عموم النصوص ومعناه صحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وأريد به وجهه. وهذا الحديث أعرضنا عنه وإن كان نصا لأن فيه كلام، ولكن هذا المعنى أقول دلت عليه النصوص بعمومها. قال رحمه الله: وهذه المسألة يعني المسألة هي الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة والدعاء لله، التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، يعني حصل فيها تفرق بين وتمييز الكفار من المسلمين، وعندها وقعت العداوة بين المسلمين والكافرين، ولأجلها شرع الله الجهاد. والدليل على هذا كما قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هي الشرك كما فسرها بذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك، ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله، يعني ويصبح الدين كله لله وحده. فهذه المسألة وهي أقول عبادة غير الله ودعاء غير الله هي المسألة التي شرع لأجلها الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك، يعني فالأمر شرع بقتال الكفار لذلك، فهي التي أقول شرع لأجلها الجهاد، وقام عليها أقول الولاء والبراء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن ينص على براءته من المشركين كما في الآية السابقة: وما أنا من المشركين، وما أنا من المشركين. نعم. قال الشيخ رحمه الله: أنهم متفرقون في دينهم كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون أن ذلك هو الصواب، فأتى بالاجتماع في الدين بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ونهانا عن مشابهتهم بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. أيضا مما كان عليها الجاهلية من الكتابيين والمشركين أنهم متفرقون في الدين، يعني مختلفون، ولهذا قال تعالى: كل حزب بين لديهم فرحون. كل حزب يعني قوم تجمعوا وتحزبوا بما لديهم أي من العلم، بما لديهم أي من العلم فرحون. ومصداق هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق، كما في الحديث الذي رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قبل ذلك حديث الافتراق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال: إن اليهود والنصارى افترقوا على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فأخبر أن أهل اليهود والنصارى افترقوا في دينهم وتفرقوا واختلفوا ويتحزبوا وأصبحوا فرقا وطوائف. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. ومثله كذلك علي بن مسعود رضي الله عنه، والحديثان كلاهما في الصحيحين. فأقول كان من حالهم هو الافتراق في الدين، الاختلاف والافتراق في الدين. قال: وكذلك في دنياهم، يعني وكذلك هم في دنياهم أي مختلفون مفترقون، ويرون أن ذلك هو الصواب، ويرون أن ذلك يعني هو الصواب، وهو عدم يعني الاجتماع، وكل يأنف يعني أن ينقاد لأحد. ولهذا كان حتى العرب مفترقين مختلفين حتى جمعهم النبي حتى جمعهم الله بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يعرف للعرب قبل الإسلام كما هو مروي في أحوال العرب أنهم كان لهم اجتماعا، يعني جماعة تحت إمرة واحدة، فلم تقم لهم دولة ولم تكن لهم إمارة حتى جاء الإسلام فاجتمعوا. فكان أقول أهل الشرك وقبلهم اليهود والنصارى مفترقون ومختلفون في الدين وكذلك في الدنيا. قال: فأتى بالاجتماع في الدين، يعني فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع في الدين بقوله، ودليل هذا قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، شرع الله سبحانه وتعالى لكم ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا دين ولا تتفرقوا فيه. ولا تتفرقوا فيه يعني أقيموا واجتمعوا عليه ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي وكانوا جماعات، لست منهم في شيء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ من من اختلفوا وفرقوا دينهم وأصبحوا طوائف ومللا. وقال: ونهانا عن مشابهتهم، أي ونهانا أقول الله سبحانه وتعالى عن مشابهة هؤلاء، فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ويقصد بهم يعني الأمم السابقة التي جاءهم الحق والوحي من الله سبحانه وتعالى فاختلفوا على أنبيائهم وتفرقوا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. قال: ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا أمر يعني عام، تواترت النصوص في الأمر به يعني في الاجتماع وعدم الافتراق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أقول في روايات حديث الافتراق، قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال: هم الجماعة، هم الجماعة. فأمر أقول بالاجتماع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تنصحوا من والله أمركم، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. والحديث رواه مسلم. فهذا فيه أقول أمر بالاعتصام والاجتماع. وكذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. قال: ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ومن أراد بحبوحة الجنة أي وسطها فليلزم الجماعة. والحديث رواه الترمذي. ولهذا كما سوف يأتي بيانه، جاء الأمر يعني بلزوم جماعة المسلمين والتحذير من مفارقتهم والخروج عليهم، وجاء النهي عن الافتراق والاختلاف. والافتراق في الأصل مذموم، في الأصل مذموم، ولهذا جاءت نصوص شرعية في النهي عنه. ولكن منه ما هو مشروع كالافتراق بسبب الدين، فهذا عند خلاف الدين فهذا واختلاف العقائد هذا جاء المخالفة فيه، مخالفة الكافرين وطريقتهم وما هم عليه كما تقدم معنا. والأمر الثاني وهو أقول الافتراق والاختلاف غير المشروع والمذموم، وهو الاختلاف يعني الذي سببه الاجتهاد، يعني فما اختلف فيه لا في باب يعني الاعتقاد وإنما في باب الاجتهاد، فهذا الصحيح أنه مذموم لأنه يخالف النصوص الدالة على الاجتماع، وهو هذا لا يكون إلا بسبب الجهل. وذلك فإن من جهل النصوص الدالة على وجوب الاجتماع والأمر به كقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ونحو ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة ونحو ذلك، فإنه يقع في ذلك. وأيضا سبب من أسبابه الهوى، من أسبابه الهوى، وكذلك التعصب، وهذا الذي أوقع يعني في كثير من الاختلاف. فكان يعني هذا أقول موجودا في السابقين بسبب بعضهم بسبب الجهل، وكذلك بسبب الهوى أحيانا، وبسبب التعصب يعني إما لآبائهم أو أقوامهم أو بلدانهم أو نحو ذلك. ووقع يعني في هذه الأمة، وقع في عهد الشيخ فوجد يعني التعصب، ووجد على مدار يعني التاريخ الإسلامي، ويوجد حتى في عصرنا التفرق والاختلاف بسبب الأهواء وبسبب كذلك الجهل من بعض الناس، أو التعصب أقول للمذاهب أو الأحزاب والجماعات أو البلدان أو نحو ذلك. فهذه أقول من مسائل الجاهلية التي جاء الشرع بالنهي عنها والتحذير منها ولزوم طريق الجماعة والاجتماع عليه. نعم. قال الشيخ رحمه الله: أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد. وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. نعم. المسألة الثالثة أن مخالفة ولي الأمر، يعني والمقصود به ولي الأمر يعني من له الطاعة، سواء كان يعني من الأمراء أو العلماء، وعدم الانقياد له فضيلة، فكان العرب يعدون ذلك من الفضائل، ويعدونه من العزة، ويمدح به الشخص ألا ينقاد لأحد. ولهذا أقول لم يكونوا ينقادون لأحد، ولهذا لم يكن لهم أقول إمارة، ولم يكن لهم يعني دولة. ولهذا كان عمرو بن كلثوم يعني يفتخر بذلك ويقول: وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن دينا، عصينا الملك فيها أن دينا، يعني يفتخر بأنه يعصي يعني الملك وأن يدين له. قال: وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن دينا. وكان أيضا في الأمم السابقة في اليهود لما أبوا أن ينقادوا لطالوت قالوا: أنى له الملك علينا، أنى له الملك علينا، فأبوا فعدوا أقول عدم أن المخالفة وعدم الانقياد فضيلة، وعدوا الطاعة ذلا ومهانة. فكان هذا هو أقول ما كان عليه أهل الجاهلية، فخالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء بالأمر بالصبر على جور الولاة، الأمر على جور الولاة أي ظلمهم ما داموا يعني على الشرع، ما داموا مؤمنين ولم يرى منهم يعني ما يوجب المنابذة. أقول كان هذا حال أهل الجاهلية، هو مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له، بل عدهم ذلك من الفضائل وافتخار به، كما قلنا في افتخار عمرو بن كلثوم في السابق في عصيانه للملك وعصيانهم للملك، وكانوا يقول يعدون ذلك من الذل والمهانة إلى الانقياد. ولهذا لم تقم لهم إمارة أو دولة أو جماعة كما هو معلوم في تاريخ العرب. وهذا أيضا في من كان قبلهم، كما قلنا أن بني إسرائيل أبوا انقادوا لطالوت وقالوا: أنى له الملك علينا. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، خالف أهل الجاهلية في ذلك، وأمر بالصبر على جور الولاة أي على ظلمهم، وأمر بالسمع والطاعة لهم يعني بالمعروف والنصيحة، والنصيحة مأخوذة من النصح وهو الإخلاص، نصحة العسل إذا خلصته مما يشوبه، والمقصود به يعني النصح لهم هو إخلاص الرأي لهم، يعني بدلهم على كل خير وتحذيرهم من كل شر. وغلظ في ذلك يعني وغلظ في ذلك أي في مخالفتهم وعدم الانقياد لهم والخروج عليهم، قال: وأبدى فيه وأعاد. قال: وهذه الثلاث هي التي جمع بينها، أي النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في الصحيح أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. يعني هذه الثلاث مسائل السابقة، يعني الأولى أشار إليها بقوله: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني فخالفوا أهل الجاهلية أهل الشرك بعبادة الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له، وأن يعبد وحده لا شريك له. الثانية السابقة وهي التحذير من الافتراق والاختلاف والأمر بالاجتماع، وهذا بقوله: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والثالثة وهي مسألة الطاعة بالمعروف، وهي قوله وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، يعني مناصحته بعدم مخالفته وطاعته وبذل النصيحة له. قال وهذا الحديث كما تقدم معنا أخرجه الإمام مسلم وغيره. قال ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم لا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها، أنه لا يقع الخلل في الدين أو في الدنيا إلا بسبب هذه الثلاث، فبسبب الشرك وعدم التوحيد يقع الخلل في الدين، وكذلك التفرق في الدين يقع بسبب اختلاف الدين، وكذلك التفرق في أمور الدنيا ومخالفة ولاة الأمور والخروج عليهم يعني بغير مبرر شرعي، هذا كله سبب أقول للخلل في حياة الناس ودينهم ودنياهم. ولهذا قلت أبدى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه المسألة خاصة، وهي مسألة عدم الخروج والأمر بالطاعة وأعاد. فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فهذا دليل على الأمر بالصبر. فإنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية، فمات ميتة جاهلية يعني على خلاف يعني الشرع، كما وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. كذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. قال ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وهذا الحديث أخرجه مسلم. كذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا الحديث متفق عليه. فأقول من أمر بطاعة فإنه يلزمه أو طاعة أو مباح فإنه يلزمه أقول أن يطيع ولا يجوز له أن يخالف، وإنما لا يكون سمع في أمر واحد وهو إذا أمر بمعصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا سمع ولا طاعة. كذلك يدلها حديث جرير بن عبد الله البجري أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت. وفي الحديث الآخر في الصحيح بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. وفي رواية إلا قال وأن نقول بالحق لا نخاف بالله لومة لائم، والحديث في الصحيح. فالأصل وجوب الطاعة وعدم مخالفة ولي الأمر ما لم يأمر بمعصية، ولا يجوز الخروج أو المخالفة إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا، أن يكون كفرا يعني ثابتا بالشرع أنه كفر، بواحا يعني ظاهرا لا لبس فيه ولا شك، عندكم فيه من الله برهان يعني قد دلت النصوص على أنه كفر، وكذلك شرط وهو الاستطاعة، وهو الاستطاعة، فإنه في عدم الاستطاعة هذا قد يكون الفساد أكبر من أقول مما يحصل من الإصلاح، وأيضا لا يترتب على هذا الأمر ما هو شر منه، فإنه قد هذا أصاب بلاد المسلمين وغيرها على مر العصور بما كان عليه يعني من خالف الشرع بموئلات كثيرة، فلا بد أقول من اكتمال هذا الأمر كله، وإلا فلا يجوز أقول الخروج إلا بهذه. والحديث في لزوم الطاعة وعدم الخروج كثيرة، وفي لزوم الطاعة عموما قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهذه تدعى وجوب طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمر ما لم يخالفوا الشرع. ولهذا قال العلماء إن الله سبحانه وتعالى لم يكرر الأمر بالطاعة ولاة الأمر لأن طاعتهم تابعة طاعة الله ورسوله, تابعة طاعة الله ورسوله, يعني ما داموا على الشرع ما داموا على الشرع. وهذا الاختلاف أقول وقع في الأمم السابقة ووقع يعني في عصر الشيخ رحمه الله كما يعني كانوا لم ينقادوا لحكم يقول هذه الدولة. وأيضا وجد على مدار المسلمين في الخوارج وخروجهم وما زالوا موجودين في عدد من بلاد المسلمين, مع بلاد المسلمين من يحمل هذا الفكر, فكر الخوارج وكالإباضية وغيرهم من لا ينقادون إلا لأنفسهم ولا ينقادون لمن ولي عليهم, وغير من أهل البدع الذين يرون الخروج على أئمة العدل. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في بعد الصلاة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.